بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الآيات التي كانت فيها الرسالة بعد النبوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، وقلنا إن الدفاع هو الثوب الذي فوق الثوب المباشر للبدن، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أنصار الشعار أي الثوب الذي يخالف البدن، والناس دفاع أي الذي فوقه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وقدم الإنذار لأن وضع الناس عندئذ يتقلب النذير أو الإنذار للبشارة، لأنه في جاهلية وشرك. ذكرنا كل هذا، ثم قال الرب تبارك وتعالى: وربك فكبر. قصر إفراط أي لا تكبر غيره. وربك فكبر قدم له، نعم فحق إياك نعم ربك فكبر، متى فكبر ربك؟ لا، حصر إفراط التكبير لله تبارك وتعالى وحده. وهذا يعني أنه ينبغي أن تصف الرب تبارك وتعالى بكل صفات الكمال، وأن تنزهه عن كل صفات النقصان. ولذلك كانت الصلاة، كان افتتاح الصلاة بإيش؟ الله أكبر، الله أكبر. كان أحد علمائنا يقول: نعم، إذا أذن للصلاة رأيته يتضاءل حتى يكاد يرتفق بالأرض. الله أكبر، أي الله أكبر من كل كلمة، الله أكبر من كل شيء. إذا كان افتتاح الصلاة بهذا. قالوا: لماذا تتضاءل؟ قال: لما يقول المؤذن الله أكبر أشعر أن هذه الدنيا تصغر وتصغر وتصغر حتى كأنها بعوضة ثم أطأها بقدمي. الله أكبر، افتتاح الصلاة كانت. ثم تأتي الآية بعدها: وثيابك فطهر. كأن هذه الآية إعداد، كأنها إعداد لشرع الصلاة، إعداد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحرم صلاة قبل الإسراء والمعراج، إذا كانت في صلاة مفروضة صباحا ومساء قبل الصلوات الخمس، ثم جاءت الصلوات الخمس بترتيبها الذي نحن عليه الآن في الإسراء والمعراج. وثيابك فطهر، إعداد. وقول الرب تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، أي لا تترك تطهير ثيابك. والثياب في اللغة قد تطلق على الشيء الملبوس، وقد يكنى بالثياب عن الذات، تقول: شككت ثيابك، يعني قتلت، ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على الخنا بمحرم. فشككت بالرمح، أي إيش؟ الذات. فذكر الثياب وأراد إيش؟ الذات، إشارة جميلة. نعم، أي ثم تطهر ثيابك طهر ذاتك. وتطهير الذات بإيش يكون؟ بفعل الخيرات والبعد عن المخالفات. وثيابك فطهر، هذا إشارة. وكما يطلق التطهير على إزالة النجاسات المادية، يطلق كذلك على التطهير من إيش؟ من المعنوية، بتزكية النفس. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تزكية النفس، هذا المعنى، ويطهركم تطهيرا. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، تشمل المعنيين: المعنى المادي، لأن العرب في الجاهلية أو المشركون قبل الإسلام لم يكونوا حريصين على الطهارة أو النظافة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة بأن تخالف هذه العادة، وأمرنا أن نخالف اليهود: طهروا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود، أن أثنيتم قذرة هكذا. نعم، ما كانوا يقترفوا. ولذلك ورد عند الترمذي: إن الله عز وجل نظيف يحب النظافة. إذن هذا تشمل المعنى المادي. ثم هو صلى الله عليه وسلم مأمورا بتزكية النفس، والعرب إذا كان الإنسان ذكيا النفس يقولون فلان نقي الثوب، اي لا يدنس عرضه بقادرات بمخالفات، فلان نقي الثوب. لا، لا يقي الفواحش، اذا كان زكي النفس لا يقرب الفواحش. ومنه قول غيلان بن سلمة فقط: واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، يعني انا لا اقارب، واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع. الانسان اذا اراد ان يغدر او يسرق او تنسل يتنسق، لا اعرف، لا اقارب الفواحش ولا اتقنع لغدر. واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع. ومن قول امرئ القيس في هذا المعنى يطلق على الطهارة وعلى النقاء: ثياب بني عوف طهارة نقيهم، يعني ما يقارب من الإيش الفواحش. ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم بيض المسافر غرار، بل على الكعب وجوههم بيضاء من كرمهم وتبسمهم وبشاشتهم، كما أن ثيابهم في كنابلة أنهم بعيدون عن الفواحش وعن الغدر. ثم يقول الرب تبارك وتعالى: والرجز فاهجر، وهو قراءتان: والرجز فاهجر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر والرجز فاهجر، لغتان معنى واحد. والرجز يشمل كل ما هو الجاهلي من عبادة الأوثان وأكل الميتة والدم وغير ذلك مما يعني من عقائد الجاهلية، ومن أفعالها لا تقترب منه أبدا، وأن تنفي الإلهية عن هذه الأصنام. والرجز فهجر ليست آلهة، هذه الأصنام ليست آلهة لأنها مصنوعة، نعم، لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر. والرجز فهجر تشمل كل ذلك. ثم قال الرب تبارك وتعالى: ولا تمنن، عطف على والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. كل ما سبق الملك أن الله تبارك وتعالى لما أمره بأن يهجر كل رجل والرجل والرجل فهجر، نهاه عن إيش؟ عن أخلاق أهل الرجل، ابتعد عن الأصنام والأوثان وعن أفعال الجاهلية، وابتعد كذلك عن عاداته عن أخلاق أهل الشرك، ذلك لأن المنة العطية من عادات أهل الشرك. لما إنسان يعطي ويمن على من أعطى، يمن على من أعطى، أي ما يعادي إسلام: لا تبطلوا صدقاتكم المن والأذى. فإذا رأيت إنسانا يعطي ويمن بعطائه فاعلم أنه فيه خصلة من خصلات الجاهل. قال: ولا تمن تستكثر، ولا تمن أي تصدق، وأكثر من الصدقة يا محمد، ولا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك، إياك أن تبخل، ولا تعد بشيء أجابتك تقول كثير، لا لا، تمسك عن الزيادة أو تندم على ما أعطيت، لا، هذا ليس من عادات المسلمين. لا، في هذه الآية إيماء بالتصدق، توجيه إلى الصدق، كما كانت في الآيات السابقة إيماء إلى الصلاة: وثيابك فطهر، في إيماء. ومن عادة القرآن دائما أن يجمع بين الصلاة وبين الزكاة، دائما في الآيات القرآنية يقيمون الصلاة والصلاة. ثم قال الرب تبارك وتعالى: ولربك فاصدق، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على ما سيلقى أو سوف يلقى من عناء تبليغ الدعوة، وهذا درس لكل داعي. ولربك فاصدق، دائما لابد من عندما تقول لهذه الدعوة أن تبتلى، لابد. وسبيل معرفة صحة الطريق أن تبتلى، إذا ما تريد الطريق لا وجه، إذا شفت حالك دائما مكرم أقطع عن الثالث خذ وخذ، لا، إذا ما الطريق يتامر وجهك. ولربك فاصبر، تتحمل. هذه ست وصايا، قال علماؤنا، ست وصايا وصى الله تبارك وتعالى رسوله الكريم من مبدأ رسالته، وهي من جوامع القرآن الكريم لا شك في هذا. وهذه الوصايا إنما وصاها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لأمته فيها حتى نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعد أن بذر نبدأ بإقرأ وأرسل بالمذكر. نريد أن نقف على أنواع الوحي، كيف كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر سورة الشورى أنواع الوحي. نعم، هذه الآية التي في سورة الشورى نزلت ردا على اليهود، حرقوا المشركين. اسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل جاءت من المشركين بذات عند اليهود أو اليهود مباشرة؟ لا، قول العلماء. قالوا ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا؟ هل تكلم ربك وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلم موسى ربه ونظر إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى لم ينظر إلى ربه، كلمه صحيح، لكن النظر إيش؟ لا، فأثبت جانبا ونفى جانبا عليه الصلاة والسلام. كلم الله موسى تكليما. نزلت هذه الآية ربا على اليهود أو المشركين أو على الاثنين معا. وهي في الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بين أنواع الوحي. الوحي في اللغة هو الإعلام السريع أو الخفي، سواء بكلام أو بإشارة أو بكتابة، كتبت شيء بسرعة بلغت أو أكتب شيء بسرعة أو تكلمت مع إنسان خط، هذا هو معنى الوحي. الوحي هو الإعلام السريع الخفي بكلام أو إشارة أو كتابة. هذا الإعلام الخفي قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام. وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء إيش؟ حق، ورؤيا المؤمنين حق، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن في شيء في اليقظة في المنام رؤيا الأنبياء الحق. قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، انتبهوا لهذه الناحية. مش كل إنسان بقى يأتي شيء نأخذ بريته، نشرح ذلك إن شاء الله تعالى. تؤيد ذلك ما ورد عن عبادة بن الصامت، روي مرفوعا عن عبادة بن الصامت كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده في المنام. رؤيا المؤمن كلام من الله تعالى. رؤيا تسأل وإن من الملك، وهذا هو المقصود به، وإن من الشيطان، وإن من حديث النبي. هذا الإعلام كما قلنا يكون في اليقظة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كانت الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعظة. هذا وحي، لكنه يكون من الإلهام. المحدثون أي منهمون، والإلهام شيء يخلقه الله في قلب العبد فيصر على تنفيذه، يتبين له أنه حق. وفي رواية في الصحيح: مكلمون بدل المحدثون. قال ابن وهب: أي منهمون، أي منهمون. هذا النوع من الإلهام يقع ويحصل للأنبياء وغير الأنبياء، لكن إلهام الأنبياء حجة وإلهام غير الأنبياء لا، ليس حجة، إن الأنبياء معصومون. لا. ومما ورد عن نبينا في هذا النوع ما رواه أبو نعيم في الحلية، وهو صحيح بشواهده، قول النبي عليه الصلاة والسلام وصححه الحاكم: إن روح القدس نفث في روعي، خلدي في قلبي في علمي في عقلي، وحدث جبريل أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا وحي يكثر إلقاء القلب فيها هكذا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تستعجلوا، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تقصفوه بمعصيه الله. الرزق قصر، لا تلجا للمعصيه حتى تحصوا بغش او كذب او سرقه اياه ابدا، لا، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. هذا الالهام قد يقع للانبياء وغير الانبياء. اقرأ بذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هل هذا يخطر إلهام؟ ألهم الحواري الآن بي وبرسولي. ومن ذلك في سورة القصص لما أعتقد في أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا إلهام، من هو الملك ولا يا أم موسى؟ إلهام قدر في قلبه، وإلا من يلقي بإذنه إيش في البحر أو في النيل أو إلهام ملك عليها كل جوارحها وكل قلبها فألقى وكان في الإلهام. وهذا الإلهام قد يكون كذلك لغير البشر. اقرأ في سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم. وسمي النحل لماذا؟ لأنه ينحل كالعسل بإذن الله. تفضل فوق. هذه نحلة. وقت تقرأ في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إيه؟ بعد ذلك لأن ربك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ذلك وحي تتلو هذا الوحي كذلك. وتقرأ في سورة الأنعام: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. كل هذا إلهام، إلهام قد في القلب. فالوحي للجماد ثبه وحي تسخير الأرض سخرها، هذا الوحي وحي تسخير للجمال. والوحي لبعض المخلوقات الاخرى الهام وتسخير كالنحل والعنكبوت والسرقه او سرقه الحرير الطبيعي. نعم. وهو ما فطر الله تبارك وتعالى هذه الحيوانات على الالهام المتقن الدقيق. لك خذ الحمار نسميه أقبل عيش الحيوان، اركبه وقت الساقية عريضة يوقف يشوف إذا بيعرف حاله ما بيقدر يخفضها والله لو تضرب لين مع هذا ما يمشي صحيح ولا لا؟ بعضكم جرب هذا، لكن لو صغيرة إذا في شيء في إلهام وضع في هذه الغريبة تجعله عم يخيف تماما يخبر بشمال بلا يسبق الحال. نعم. وبعضها هذا الوحي في الإلهام والتسخير والعقل المتفق على نظام واحد كالملائكة فيهم نمط واحد لا يعصون الله ما أمره به بل مزودين بنوازع الخير بنوازع الشر خيرا معهم هكذا. وبعضها الإلهام يكون بالفكر ويكون بالتمييز ويكون بالأعمال المختلفة التي تقبل البدائل وهو الإنسان جعلك مختارا لم يكفرك على إيش لم أقواحك. لو أن إنسانا آذاك أنت ترد إذاءه بإيش إما بكلمة وإما بضرب وإما بقتل وإما بجرح وإما بنقص. أما التكرم الحمار آذاك بيعرف بس إيش بالقبح هكذا الإنسان. فالإنسان قد يكون أحيانا فيه شيء من الإلهام. أنت تتوقع أحيانا قدوم صديق تعرف غائب عنك مشيت في الشارع كم خطوة وإذا به إيش يوجهك. تشتري أحيانا طعام معين فتدخل على أخيك وإذا به الطعام إيش إيه والله خطر على ذلك هذا هكذا على الماء. وليس الإلهام لغير الأنبياء بحجة في الدين. الواحد يقول لك والله انا ألهمت او حدثني كذا عن كذا. لماذا لا نقبل غير الهام الانبياء؟ لأن الأنبياء معصومون، أما غير الأنبياء فلا عصمة لهم، وقد تكون وسوسة من الشيطان ساوي حال أنت عجبنا لا يعني. لا نقبل إلا إيش؟ إلا إلهام الأنبياء، لا تثق بخواطر قد يتعرضون. إذا الوحي إلى الرسل إما أن يكون بالرؤية الصادقة، وإما أن ما يلقيه الملك في روعه ووجهه. المرتبة الثالثة يأتيه الملك على صورة رجل فيخاطبه، يأتي على صورة بشر إنسان. هذه الحالة كان الصحابة أحيانا يرون الملك على هيئة إنسان، إذ كان يأتي على صورة جحية الكلب، وقال جحية الكلب جميلا ورعا خلوقا رجلا مكانا. هذا النوع أشار إليه في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل فلفلة الزرع، كأن عن أذني إيش؟ زرع. فيسكت النبي فعندئذ يرقي وهو أشده عليه أشد الكل، فيختم عني وقد وعيت ما قال، ثم ينتهي يعني يلقى في قلبي كل ما قاله وأحفظه تماما. وأحيانا وهو الشاهد يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. لا بعض الحديث لما جاء جبريل يخبرني عن الإسلام، يا جبريل عن الإسلام وكذا، عجبنا يعني يسأله ويصدقه. لما أتدرون من هذا؟ قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأخبر أن نزول الملك تارة يكون في الباطن يتلبس بالملك فيكون مثل فرقلة الجرس، وتارة يكون متمثلا على هيئة رجل يكلمه وهو قلنا إنه جاء على صورة دحية الكلب، وهو الذي تمثل لمريم بشرا سويا، فأرسلنا إليها روحنا ملك بشر آدمي تماما. وقد تم الله عز وجل كلا النوعين عند فلسلة الجرح أو إتيان الرجل وحيا، لأنه خفي. لما يأتي الملك ويتلبس بشرية النبي أنت ما تسمع له، لكن النبي يعلم يعني. سر المهو سر، أي معنى الوحي الإلقاء السريع الخفي. حتى عندما يأتي رجل أنت لا تعرف أن هذا هو الملك ولا لا، هو سرا وخفي، ثم يأتي فيكلم النبي فيعي عنه تماما، كذلك أمر خفي يحتاج إلى فهم ناس الصدر ومعرفة أنه ملك. يرون كما ذكرنا، فقد رأت عائشة مرة جبريل وهي لا تعلم أنه جبريل، وقد وقع أن رأت جبريل على هيئة جحية، فسأل النبي من هذا يا عائشة؟ قالت دحية الكلب، قال لا إنه جبريل، فما عرفته أنه جبريل. هذه الصورة التي جاء بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل هي التي جاء بها يوم البعث الشديد، فغطه الغطاء استفرغ بشريته وغطت الغطاء، قال اقرأ مرة معنا ذلك. كان دحية وسيما وجيها، إذا قدم لتجارة خرجت الضعف، حتى النساء في الهوادم يخرجن ليروه أو ليرونه، لأن الملك كان يأتي على إيه؟ على هيئة يتبرك الملك جبريل هذا جبريل ينزل على هيئة هذا. وروى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صفة أو بصفة لحية الكلب، ولذلك جبريل هو تقرأ ذلك في سورة البقرة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من كان عدوا، من يعادي جبريل؟ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أمين جبريل ثم أمين لأمانتي على الوحي، على قلبك لتكون من المنذرين. قل من كان عدوا لجبريل، من الذي يعاديه؟ يعاديه اليهود، يعادي اليهود وهو عن الجوريا أنه جلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم جبريل. فقال اليهودي ذلك عدونا ولو كان غير جبريل ينزل عليك آمن بك، لو غيره أهل مشكلة، أما والله هذا لا، لو نزل ميكائيل من آمن، لأن ميكائيل ينزل بالغيث والمطر والرحمة، أن هذا ينزل بالبلاء هذا بخوف العذاب. جبريل وعدوهم لماذا؟ تقول لي بقى الجيش الخطط والخبط والخبط، لأنهم قرأوا في كتبهم أن الذي سيخرب بيت المقدس بعث نصار، فأتوا برجل من تجعالهم وأغروه ورتبوا له خطة ليغتال بعث نصار. نقول ما يعني تخريب بيت المقدس على ايده؟ فلنقتله قبل ما ايش؟ قبل ما يبدا بالتخريب. وذهب الرجل ليغتال بختنصر، وفي الطريق يرى قتلا يا مع الصفات من دون الجنود، فساله الغلام الى اين تذهب يا عم؟ قال اريد ان اقتل بختنصر. قال يا هذا لماذا؟ قال فسيخرج بيت المقدس. فقال ان كان الله قد قدر خراب بيت المقدس على يدي فلن تستطيع قتله، اذا المقدر نافذ، وإن كان غيره هو الذي سيخرج بيت المقدس فكيف تقتل إنسان بريئا؟ فرجع رجل، رجع على اليهود، إذ جابق أنا رأيت الطفل كده، قال لقد تمثل لك جبريل بهيئة طفل، نعم، فجعلك إيش؟ تتلكى عن التنفيذ، هذا جبريل عدونا، هذا جبريل عدونا. ويروى عن عمر أنه كان له أرض في أعلى المدينة، وكان إذا ذهب إلى الأرض يمر على مدراس اليهود مكان اجتماع علماء، يجلس اليهم. ظن اليهود ان مرور عمر عليهم في شيء من ايش؟ من الميل، فارادوا ان والله انا لنحبك يا عمر، ويعني نامل ونطمع فيك. فقال والله ما جلستكم حبا لكم، ولكني جلستكم لاسمع منكم مزيدا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبكم، حتى يشوف المزيد عن ما ذكر من أوصاف المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال يا عمر من يخبر محمدا بأخبارنا؟ قال جبريل ينزل من السماء بأخباركم، قال هو عدونا. قال عمر كيف منزلته من الله؟ يريد أن يدعهم عمر إلى نقاش علمي، كيف منزلته؟ قال هو عن يمين العرش وميكائيل عن يسار العرش. فماذا قال له عمر لما قال؟ قال ما دام الامر كذلك فهما عند الله بمنزلة واحدة، فمن كان عدوا لجبريل كان عدوا لله عز وجل. شوف هالنظرة، النظرة المادية، قال عن اليمين هم وعن اليسار، هم يميزون بين اليمين واليسار ميزان المادة، اما الاسلام لا يميز، وان جلست عن اليمين ايش انما اخلاق، انما قيمتك بايش؟ التقوى والمراعاة. لا، فمن كان عدوا لأحدهما كان عدوا للآخر، فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحبتكم لميكائيل، لأن منزلتهما عند الله تبارك وتعالى واحدة. ثم إن الله تبارك وتعالى اسمه الحق، وما ينزل به جبريل حق لمه حق، وما ينزل به ميكائيل حق لمه حق، والحق لا يخاطب الحق، الله حق، وجبريل ينزل بالحق، وميكائيل ينزل بالحق، فلن يخاطب الحق الحق، انما يخاطب الحق البعض. ولذلك قال لهم عمر بعد ذلك انكم اشد كفرا من الحمير، الحمير مو كافر لكن اشد ان انتم اغبياء، الحمير هكذا. واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل، وقال له وافقك يا عمر ربك من فوق سبع سماوات، من كان عدوا لجبريل الى اخره. النوع الرابع من الوحي ان يسمع عند اذنه صلى الله عليه وسلم مثل ثرثره او مثل ثرثره الجراح، وكان اشد ذلك على الحديث، يتلبس به الملائكه حتى إن جبينه يتفقد عرقا في اليوم البارد، يتفقد كما ورد في حديث حارث بن هشام السابق في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرى وهو أشده علي ويخصم عني وقد وعيت معه، أي فهمت الشيء الذي يريده. هذه الحالة لا تكون إلا في وحي اليقظة، الحالة التلبس ما تجي في النوم، لا في اليقظة. ولذلك عبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن شدة الوحي، هذا النوع من الوحي، بتعبير دقيق، قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفقد عرقا. وعبر عنه رواه هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته نعم وضع جيران تبرق بسرعة، لما يأتي الوحي تبرق على الأرض فجأة، فلم تستطع أن تتحرك الناقة حتى تسرع أو حتى يسري عنه الوحي. وعبر عنه زيد بن ثابت في البخاري: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا النوع من الوحي، وفخذي على فخذه، أو فخذه على فخذه، فخذين تحت، لا، فكادت ترب فخذه، لأنه إيش؟ يعني تكسر. وعبر عن ذلك أبو أروى الدوسي عليه رحمة الله عن ابن سعد، عند ابن سعد قال: رأيت الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على راحلته فترغو تجبد وتفتل يديها، تبرد كأن معها فتواتة، وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها ينفصل تكسر جيدا، وربما بركت، وربما قامت موسدة يديها والأرض الثابتة لا تتحرك حتى يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من ثقل الوعي، وإنه ليتحذر منه مثل الذمام، مثل اللؤلؤ العق. وفي حديث عبادة بن الصامت كان إذا نزل عليه الوحي كره، أي أصابه الكره وتربد وجهه، تربد. وفي حديث عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل تحس بالوحي لما ينزل عليك هذه الصورة يتلبس به الملك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاقل ثم أسكت عن ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقطع. وأجمل ابن عباس، أجمل الوقت كله في البخاري بتعبير صغير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل شدة. ويشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والثقل الشدة في التلقي، الثقل الشدة في التلقي، وعنى به نزول الوحي أو نزول القرآن الكريم بالوحي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إلى ختام الدرس إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا.